كاي اف ام باش بوصل صوتك 77 412 300 ولا على السيت اوفيسيال نتاعنا www.kfm.tn. كافم راديو اللي تسمعكم. سنن حميدة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنن حميدة أعداد وتقديم الشيخ معز الحجي. لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر مولاي يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نحمدك حمد الشاكرين ونشكرك شكر الحامدين ونصلي ونسلم على صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا من بعثت رحمة للعالمين. اللهم يا من هو في الأرض إله وفي السماء إله يا من له عنت الوجوه وذلت لعظمته الجباه يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويسمع العبد إذا ناجاه يا من ليس معه إله يدعى ولا رب يرجى ولا خالق يخشى. أسألك اللهم أن تستجيب بفضلك دعاءنا ورجاءنا وأن تحقق لنا أمالنا وأن تصلح لنا أقوالنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم إن نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم أخرجنا من الدنيا سالمين وادخلنا الجنة برحمتك وعفوك وغفرانك يا أرحم الراحمين آمنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي. نسأل الله ربي سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة اللقاء وأن يحفظها من الزوال. آمين آمين آمين يا رب العالمين. طبتم أحبتي طبتم أحبتي وطاب هذا الجمع تبوأتم من الجنة منزلا. آمين يا رب العالمين. نشهد الله ربي سبحانه وتعالى أننا في شوق إلى لقياكم حتى نبث ما يوجد وما يدور في خلدنا من مشاعر تملأها الأخوة في الدين والأخوة في الله سبحانه وتعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا أحبتي في سنن حميدة. سنن حميدة لهذا اليوم إن شاء الله اخترنا لها كموضوع بعد إذنكم طبعا الغفلة عن ذكر الله وأسباب العلاج. الغفلة عن ذكر الله وأسباب العلاج سيكون إن شاء الله محتوى الذي سننقله إليكم أحبتي في الله طيلة ما قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون الزمن بيننا. كالعادة أحبتي في الله البرنامج تتخلله مسابقة، والمسابقة إن شاء الله في هذه المرة، ونحن الغاية والغرض من المسابقات أحبتي في الله ليس إنما هو التذاكر، وإن غابت عليك معلومة يمكن أن تستقيها من مستمع أو من مستمعة، ونتشاور ونحاول أن نؤثم مع بعضنا البعض هذا البرنامج. نسأل اليوم بإذن ربي سبحانه وتعالى عن أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتذاكر من هم أبناء النبي ومن هن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ما دمنا نخوض في سنن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا أن ندرك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونخص هذه المرة البنات والبنين من صلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله كونوا معنا إن شاء الله نتواصل بعد فاصل إنشادي قصير من أختنا ربي يبارك لنا فيها إن شاء الله أختنا فاطمة، ثم نعود بإذن ربي سبحانه وتعالى. لا تغير المحطة، ابقوا معنا. رضيت بالله ربا وبالإسلام وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا غاية رضاك، والقلب في يقين يحيا على هداك. ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه. القادر الحليم الغافر الرحيم، إن قال كن يكن سبحانه العظيم. سلم بي ورسولا، ديننا حياة ديننا عطاء، والكون يستلهم الصفاء. ربنا ارتضاه لنا كامل تمام، قد جاء بالسلام والخير للأنام. وأنا به رضيت وبنوره هديت، سأظل ما حييت أقول في دعائي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل من ارتضى بالله ربا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا، وجب عليه أن يشجب وأن يقول إن الإسلام براء مما حصل أول أمس لشهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية. ونحن من هنا من منبر الإذاعة القصرين FM ومن حصة سنن حميدة، أقول باسمي وباسم كافة من يشتغل معي الآن على جهاز الكونسولات، أختي فاطمة وأخوي حسام وكل من معنا في الإذاعة، نقول نسأل الله ربي سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء المؤسسة الأمنية بالرحمة وبالعفو وبالمغفرة. اللهم ربي أسكنهم الجنة وأدخلهم الجنة بلا حساب ولا سبيقة عذاب. اللهم اغسلهم بماء وثلج وبرد، ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم كل من كاد الإسلام كيدا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم من ابتغى الفساد في الأرض فأنت حجيجه يا الله. آمين آمين آمين يا رب العالمين. نعود أحبتي، وبإذن ربي سبحانه وتعالى الحق ماض والإسلام ماض والوسطية والمحبة والألفة ستسود بإذن ربي سبحانه وتعالى، فلا تيأسوا من روح الله. إذن أحبتي، أذكركم أن المسابقة إن شاء الله سألنا حول بنات وأبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يفوتنا أن أذكر بأن المؤسسة المتدخلة معنا في هذا الأسبوع هي مؤسسة أخونا محمد رضا الدخلاوي بن عنان، بيع قطع غيار السيارات في شارع الدولاب شارع 14 جانفي. نقولوا ربي يبارك لك إن شاء الله. وكما نذكر أنه إن شاء الله بإذن ربي سبحانه وتعالى في الجمعة القادمة إن بقينا القادم باش يدخل معنا أخونا قيس والحاج محمد محمد بن حسين، شركة محمد بن حسين الحسني لبيع كذلك قطاع غير السيارات في شارع 14 جام في كذلك. فربي يبارك لكل من دخل معنا سواء كان في السابق أو سيتدخل معنا في اللاحق إن شاء الله، ربي يبارك لهم إن شاء الله. الجائزة هي جائزة قيمة كالعادة أحبتي في الله، وتتمثل في موسوعة تتكون من 4 مجلدات كبيرة في أحكام القرآن. أحكام القرآن هذا المؤلف بإذن رب سبحانه وتعالى هو من تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، وابن العربي هذا له باع وذراع في في في في في تفسير القرآن وفي إدراج أحكام القرآن وفي الفقه وفي الفتية. فابن العربي من أعلام المالكية، بارك الله لنا في المشايخ وفي العلماء، ونسأل رب سبحانه وتعالى أن ينفعهم بالعلم الذي نفعونا به أحكام القرآن. قلنا لابن العربي هي الجائزة المقدمة من مؤسسة محمد رضا الدخلاوي بن عنان، بيع قطاع غيار السيارات في شارع الدولاب شارع 14 جام في بالقصرين. نعود أحبتي في الله ونخوض بإذن رب سبحانه وتعالى. لدينا هاتف، طيب نستقبل نأخذ الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. يا مرحبا. اليوم أنت الزعيمة والكريمة اللي بديتي إن شاء الله أختي نبيها. إن شاء الله أمين يا ربي. أمين يا ربي. أمين يا ربي. الله يكرمك إن شاء الله. يا الله يصلي وسلم على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله شفيع لنا عندك يوم لا ظل إلا ظلك ولا شفاعة إلا منه. واللهم اجمعنا على ما تحب وترضى. أمين. ولا تتركنا بين يدي من لا يرحم. امين يا رب. أمين العالمين يا الله. امين امين امين امين. وترحم شيخ لو تسمح لنا ترحموا على الشهداء اللي توفوا، هذا واجبنا، ورب ان شاء الله يرحمهم. امين يا رب. ان شاء الله اللهم ارحم شهداء تونس الغاليه الذين تركوا الاباء والامهات والابناء والزوجات، تركوا الاحبه والاصدقاء من اجل الوطن الغالي الذي يستحق منا ومنهم التضحيات الجسام. فطوبى لهم وطوبى لتونس بهؤلاء الرجال العظماء الذين كتبوا أسماءهم بماء الذهب، رحمهم الله عز وجل، ونرجو من الله أن يكتبهم عندهم من الصديقين ومن الشهداء. اللهم اهلك من عادانا في ديننا ودنيانا. أمين يا رب. ونقول لهم تونس بلد الأسود لا بلد القرود، تونس بلد السباع لا بلد الرباع. أمين يا رب. بارك الله فيك يا أختي نبيها. الله يسترك إن شاء الله ويستر كل تونس إن شاء الله وكل مستمع معانا وكل مستمع معانا، ويحمي ربي إن شاء الله أبناء تونس اللي قاعدين يضحوا بالغالي والنفيس، والقاعدين يقدموا في دمائهم بشيسقوا بها تونس الخضرة. وإن شاء الله ربك سبحانه وتعالى يحق الحق ويبطل الباطل، وبإذن ربي سبحانه وتعالى الحق يسود إن شاء الله. إن شاء الله. وناس ما قال لن نرفع العلامة البيضاء وكلنا للوطن. طيب. إن شاء الله. ونحن نقول من هنا لن نرفع راية الحداد، إنما سنرفع راية التحدي والانتصار إن شاء الله. طيب إن شاء الله. طيب إن شاء الله. إن شاء الله. ربي يبارك لكم شيخ معز، ونرجع أن نمطبش عليكم. الإجابة هي فاطمة الزهراء. طيب. زينب. طيب. رقية. طيب. أم كلثوم. طيب. القاسم. طيب. وعبد الله وإبراهيم رضي الله عنهم جميعا. أمين يا ربي. ربي بارك لك يا أختي نبيها إن شاء الله. إجابة شافية كافية، وفي الحقيقة إن شاء الله أنا أتوقع أن تكون معنا برشة مكالمات هاتفية، لأن الإجابة معناها معروفة، وأنا تخيرت أن يكون هذا السؤال قصدا حتى نتذاكر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا وليه الفقط اللي وقعتك الحادثة هذيك، يعني قلت فيهم بيت واحد يعني للأريابيين هذوما. طيب. أنا وجهته لهم البيت هذا. طيب. قلهم والله لو قطعتم شراييني فلن ينزف من الجرح دم، لأن من بداخلها تونس والعلم. الله الله الله. لو قطعتم شراييني فلن ينزف منها دم، لأن لن ينزف من الجرح دم. أي؟ لأن من بداخلها تونس والعلم. ربي بارك لك إن شاء الله. وتونس في القلوب وراية تونس بإذن الله عالية خفاقة، الهلال والنجمة بإذن ربي سبحانه وتعالى تبقى خفاقة عالية إن شاء الله بإذن ربي سبحانه وتعالى. ربي يبارك لك إن شاء الله أختنا فاطمة إن شاء الله. إن شاء الله دعاء الشيخ محفوظ الصباح يقبل ربي منه. أمين يا الله. أمين يا الله. يا شيخنا الله يشفيني من ألامي ولو حتى اشطر منها يا رب. أمين. أبشري أبشري أبشي. الابتلاء سنة ماضية في الخلق بإذن ربي سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يدخر لك الأجر الكبير. إن المرض أصبح ونيسي وجليسي. الحمد لله الحمد لله أن أن أن آلامنا وهمومنا لا ليست في ديننا، مصائبنا ليست في ديننا، إنما في أبداننا، فهي لله سبحانه وتعالى. ربي يبارك لك إن شاء الله أختي نبيها، ربي يشفيك ويعافيك من كل داء. أمين يا رب. اللهم اشفي شفاء لا يغدر سقما يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. أمين. أحبتي في الله، إذن قلنا إن شاء الله سنخوض في الغفلة. الغفلة هي ماذا؟ هي الانغماس في الدنيا والشهوات ونسيان الآخرة. فالغافل يجتهد في تعمير الدنيا الفانية ويجتهد في تخريب الآخرة الباقية. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. صدق الله العظيم. الغافل يريد أن يعيش عاملا على إشباع الشهوة، وحريصا ألا يتعب جسمه إلا في الشهوة، حريصا على ألا يفقد شيء من ماله إلا في الملذات والشهوة، حريصا على ألا يفقد لحظة من عمره إلا وهو مستريح هادئ حتى ولو على حساب دينه. فهو يريد أن يعيش متمتعا بحياته على أقصى درجة. هذا نوم القلب، لأن القلب أيها الأحبة، وإنها لا تعمل القلوب إنما تعمل الأبصار إنما تعمل القلوب التي في الصدور. ونوم القلب هذا قلب نوم يقظة، لأن القلب اليقظ يعلم أنه لم يخلق في هذه الدنيا لينغمس في الشهوات وفي الملذات وفي ما حرم الله سبحانه وتعالى، وينسى الآخرة. الله سبحانه وتعالى خلقنا وجعلنا في هذه الدنيا، استخلفنا فيها وابتلانا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من جعل الهموم هما واحدا وهو هم المعاد، كفاه الله سبحانه وتعالى هم الآخر، هم الدنيا كفاه الله هم. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا رعاكم الله، لم يبالي الله سبحانه وتعالى في أي من أوديتها هلك. فلنجعل همنا هم واحد، ألا وهو هم المعاد، هم الآخرة. لسنا نفكر في الآخرة إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي تجد عنده الهدف والغاية التي يرنو إليها ويسعى إلى تحقيقها، هي كيف يصلح آخرته، كيف يصلح آخرته. الأكثرية رعاكم الله، والشيء المحزن حقيقة، إننا في شهر شعبان، وشهر شعبان هذا شهر توسط رجب مضر ورمضان المعظم، وما زال الناس إلى حد هذه اللحظة، إلى حد هذه الساعة، والأذان والمؤذن ينادي لصلاة الجمعة، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، والناس يتبضعون من الخمور، والناس يسبون الجلالة، وأخريات تسرن في الشارع. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية، لكن هن كاسيات عاريات، كاسيات بلباس معصية، عاريات من رحمة الله سبحانه وتعالى. نحن في أيام بركة، نحن في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم استغلها، فضاعف فيها القيام، وضاعف فيها الصيام، وضاعف فيها قراءة القرآن. فأي غفلة هذه؟ أبعد هذه الغفلة غفلة رعاكم الله. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرد من زاغ وتنكب سواء السبيل، أن يرده إلينا ردا جميلا، وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، وأن يثبتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. انظروا أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى قال ومن يعش عن ذكر، ومن ينفر من ذكر الله، ومن يغفل عن ذكر الله، ومن ينسى الله ربي سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقيض له شيطان، يجعل له شيطان قرين، فيسيره فيحتنكه كما يحتنك الحمار أكرمكم الله، ويسير به حيثما أراد الشيطان، يجعله أسير الشهوة، يجعله أسير يبتلى بأربع، ابتليت بأربع، أصبنني بالنبل ونصبوا إلي شراك، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، فكيف أرجو منهن فكاكا. فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا قلوب يقظة، وأن لا يجعلنا من الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين. آمين آمين آمين يا رب العالمين. نأخذ اتصال هاتفي ثم نعود. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته سيدي الشيخ. ربي بارك فيك أختي. عايشه في اختك ناديه السويمي من القصري. اصبحنا الفنا صوتك اختنا ناديه، ربي يبارك لك ان شاء الله. بارك الله فيك، الله يالف عليك الخير. امين يا الله، امين يا الله، امين يا الله. نحب نجاوب على السؤال سيدي الشيخ. اي تفضل، مرحبا مرحبا بك. عندنا اولاد ذكور، هو القاسم ويدعى ابو القاسم، وعبد الله يدعى الطاهر الطيب، واصغر اولادي هو ابراهيم. القاسم وعبد الله وابراهيم، انما ان ابو القاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ابنائه نعم. القاسم وعبد الله وابراهيم. طيب والبنات؟ والبنات هي فاطمه الزهراء وزينب ورقية وأم كلثوم إن شاء الله. ربي يبارك لك إن شاء الله، الله يجزيك عن كل خير، ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة الصالحين، وأن يحشرنا في زمرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين. أمين يا الله، ربي يبارك لك أختي إن شاء الله. الله يرنب عليك ويسترك ويهنيك ويهنينا ويهني جميع المؤمنين يا رب. أمين يا رب، أمين يا رب. قلنا إذن أحبتي في الله، الغافل يريد أن يعيش عاملا على إشباع شهواته، وسأعطيكم وجه مقارنة وما عليكم إلا أن تعيرون القلوب والأسماع. الغافل يريد أن يعيش عاملا على إشباع الشهوة، مثله كمثل من؟ إشباع الشهوة أكرمكم الله، الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم في البر والبحر، لكن من يسعى إلى إشباع هم وإشباع الشهوة فهذه غريزة حيوانية، وهذا يتشبه بالحيوان أكرمكم الله، تراه حريصا على أن لا يتعب جسمه إلا في الشهوة. والله لو تقول له تقوم صلاة، تقوم في صلاة الصبح وتتوضأ بالماء البارد، يقول لك يا أخوي تشنو هالحمل باش تحمله لي هذا. تقول له تدعوه بائعة هوى، تقول له جيني ثلاثة نتاع الصباح يقوم لها عاج. نسأل رب سبحانه وتعالى العفو والعافية. الغافل هذا يكون حريص على ألا يفقد شيء من ماله إلا في الملذة. تقول له تصدق بما رزقك الله سبحانه وتعالى، جار لك يبيت خاوي الوفاض، يبيت وبطنه طاوية من الجوع، أبناؤه يشتكون الجوع، تصدق عليهم، يقول لك كان عينه خدم. يا أخي الله سبحانه وتعالى رزقه الذرية، لكن عدم مورد رزق قار، فسبحان الله. تقول له تصدق عليه، يقول لك لا، تراه تطلب منه، يطلب منه شخص أو آخر في معصية رب سبحانه وتعالى المال، يقدمه بلا حساب بلا حساب. تراه الغافل حريص على أن لا يفقد لحظة من العمر إلا وهو مستريح هادئ، حتى ولو على حساب الدين، حتى ولو على حساب دينه. في مرة من المرات وإحنا في مجلس نتكلم فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى وأجر الساعي إلى المساجد وكذا وكذا، فتدخل أحدهم غفر الله له قال تشنو هالعاملين في رواحكم هذا، أمشي للجامعة أرجع من الجامعة، أمشي للجامعة أرجع من الجامعة. يا أخي نحن نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحشرنا، وأن يجعل صلاتي وفي وفاتي، وأن يجعل آخر لحظة لي في دار الدنيا في السجود في أحب الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى. المساجد أحب الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى، فالواجب علينا أن أن أن أن نشقى وأن نتعب حتى نرضي رب سبحانه وتعالى، وحتى نكون من حمائم المساجد. إذن أحبتي في الله، الغافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، والغافل عن الموعد وعن المعاد وعن الموت، يريد أن يعيش متمتعا بحياته على أقصى درجة، وهذا كما قلنا هذا نوم القلب، لأن القلب اليقظ العكس القلب هذا يعلم أنه لم يخلق في هذه الدنيا لينغمس فيها وينسى الآخرة، وأن هذه الدنيا قنطرة إلى الآخرة، أعبروها ولا تعمروها، وأن لذاتها يحفها الكدر ونعمها منغصة، فليست هناك لذة خالصة بدون تنغيص في دار الدنيا، أما اللذات بدون تنغيص فهي في الآخرة أحبتي في الله. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة يا إمام، تخيلوا ماذا أجاب، قال عند وضع أول قدم أين في الجنة، عندما تضع أول قدم في الجنة فاعلم أنك دخلت بيت الاستراحة وبيت الرخاء وبيت النعمة وبيت الرضا التام، ودخلت في دائرة روح وريحان ورب غاض غير غضبان. هذه الغفلة عموما، ما هي علامات الغفلة؟ سنأتي عليها إن شاء الله واحدة تلو الأخرى، حتى وإن كان فينا بعض من الغفلة وإن كانت فينا غفلة حتى نتجاوز هذه العلامات فنصبح من الذاكرين ونخرج من بوتقة الغافلين. والغفل هناك غفلة كلية وهناك سبحان الله غفلة نسبية، فابن آدم هذا أكيد أنه يغفل عن ذكر الله، يصيبه نزغ من الشيطان، حتى إذا تذكر يذكر ربي سبحانه وتعالى يعود إلى الجاد. أما أولئك الذين يغفلون بالكلية ويتناسون الدار الآخرة ويتناسون الموت ويتناسون المعاد وينسون ذكر ربي سبحانه وتعالى، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم رب اجعلنا من أصحاب الجنة. ما هي علامات الغفلة؟ ترى الواحد أحبتي في الله يتكاسل عن الطاعات، وهذه العلامة أحبتي في الله سلمنا الله وإياكم منها من أهم العلامات. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. صدق الله العظيم. هذه نأخذ صلاة هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معك أم ربح يا حياتي، ديما نقول أم حسين. طيب ربي خليك حسين إن شاء الله. والله حديثك طيب في هذا المساء، الله يطيب ريحتك إن شاء الله بروائح الجنة نحن وأنت وكل مستمعين. اللهم ضاعف لأختي ولكل مستمع ولكل مستمع ما تمنته لأختي ربح. إن شاء الله، الله إن شاء الله ربي طيب روحنا لكل الجنة إن شاء الله. أمين شاء يا رب. إن شاء الله يا ربي. أمين بالأعمال الصالحة. أمين يا الله. طيبة. على كل باش نذكر لك لأني توبرك عرفت زوز من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مسجلة كراسة الأسهل كلها ترى مسجلة على قلبش نستفيد منها كبار ما نعرف. وتلك غايتنا من المسابقة. فمشكون أصلا يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أولاد؟ اي لا لا في بيت عنده القاسم اللي نعرف القاسم وعبد الله وعبد الله و... وابراهيم وابراهيم ثم البنات فاطمه الزهراء وزينب سلام الله عليهم كلهم وثم رقية وام كلثوم. طيب ان شاء الله. اذا فاطمه الزهراء ام كلثوم بارك الله فيك وسلمني على الشيخ بن درع بالله، وان شاء الله نسال الله الشفاء لوالدي ان شاء الله ربي يشفي عم عمر ان شاء الله. امين يا الله. امين يا الله ربي يشفي عم عمر ان شاء الله وربي يبارك لك ان شاء الله. اذا اختنا ربح قالت لي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على المبعوث رحمه العالمين عنده القاسم وعبد الله إبراهيم، ومن الإناث رزق بزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فالأولاد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبناته كلهم من زوجة واحدة. ياريت المدخل إلا إبراهيم هو ابن ماريا من ماريا القبطية، البقية كل من زوجة واحدة. ياريت المدخل معانا والمدخل معانا في الهاتف القادم هذه يقول لنا شكون هي أمهم، أمنا أم المؤمنين شكون هي، أم عبد الله وأم القاسم وأم رقية وأم فاطمة وأم أم كلثوم وأم زينب. إذا نعود أحبتي في الله من العلامات، من أهم علامات الغفلة أن الواحد تراه يتكاسل عن الطاعات. أي خليته ونصلي بعد شوي، أي خليته ونزيد نصلي الظهر مع العصر، أي تنصلي العصر مع المغرب، أي تنصلي العشاء، والله كثر عليه رزن وخليته غدوة ربي سبحانه وتعالى توم في غدوة ناشط نصليها بكل وقت. هذا تكاسل. نأخذ اتصال هاتفي ثم نعود. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسلمك كل أذى إن شاء الله. الله يخليك يا شيخ. ربي يبارك لك إن شاء الله. عايزك. على الرحب والسعة تفضلي. بنت الرسول أم كلثوم طيب وزينب طيب ورقية طيب وعائشة وفاطمة الزهراء. به اسمع شنو اسمك انت؟ نعم اسمك شنو الاسم الكريم؟ سامية جزومي. سامية يا سامية، انت اول مرة تشارك معنا؟ ايه اول مرة. اول مرة به هيا عودنا الاسامي وركز شوي. به طيب. أم كلثوم طيب زينب طيب رقية طيب عائشة طيب. ركز شوي قلت لك ركز شوي. نعم ركز شوي. أم كلثوم اي وزينب طيب رقية طيب وفاطمة الزهراء وفاطمة الزهراء. أمنا عائشة أم المؤمنين. هي أم المؤمنين. هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أي زوجته. أي. طيب ربي يبارك البنت إن شاء الله. به والأولاد. وأولاد الرسول. صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم. القاسم أي طيب. وإبراهيم وعبد الله. القاسم وإبراهيم وعبد الله ربي يبارك لك إن شاء الله في إجابتك. الله يجزيك عن كل خير وإن شاء الله نسأل رب سبحانه وتعالى أن نحشر مع مع مع فاطمة ومع أم كلثوم ومع رقية ومع زينب ومع القاسم وعبد الله وإبراهيم. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب. أمين. ربي يبارك البنت إن شاء الله. عيشك عبد السلام وتبركات. إذن اسعوا يا عباد الله، اسعوا يا عباد الله ألا تكونوا، والحديث لي أولا ولكم أحبتي في الله، ألا نكون من أولئك الذين يقول الله سبحانه وتعالى فيهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. من علامات الغفلة رعاكم الله أن الواحد منا يستصغر المحرمات، أن الواحد فينا ومنا يتهاون بها، يتهاون بالمحرمات، يقول لك الله غفور رحيم، خليني بركة ناخذ، خليني بركة ندخل هالباب هذا يا أخي، مريرة مريرة يا أخي، يهاني عديت عمري ونصلي، خليني ندخل هالباب هذا، خليني بركة نخذ هالغزرة المحرمة هذه، خليني نحاكي هذه كلام معسول، خليني نقع معها في المحظور ولو مرة، خليني ندخل الباب هذا، خليني نذوق أنا هالخمر هذا، خليني ندخن هالمخدرات هذه، خليني، هذه كلها استصغار للمحرمات، استصغار للمحرمات. رأيتم يا عباد الله الفرق بين المؤمن وغير المؤمن؟ أن المؤمن عندما يرى صغائر الذنوب، صغائر الذنوب يراها كجبل تهامة، يراها كثقل الجبال على على على كتفيه. وغير المؤمن، غير المؤمن هذا الذي كفر برب سبحانه وتعالى، يرى المحرمات كبائر الذنوب، يراها كذبابة وقعت على أنفه فقال لها هكذا، أي فأبعدها. ذاك الفرق بين المؤمن والكافر. المؤمن يشوف أنه الذنوب صغيرة من الصغائر، يشوف لها كجبل على كتافه، والكافر هذا يشوف اللي المحرم الكبير من الكبائر، الزنا وعقوق الوالدين والشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وكذا، يشوفون كأني ذبابة وقعت على أنف أحدهم ففعل هكذا بيديه فطارت. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقطع أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. فقال أبو شهاب رحمهم الله أجمعين: بيده فوق أنفه. والحديث حديث صحيح رواه الإمام البخاري. هناك أيضا كذلك أحبتي في الله علامة أخرى من علامات الغفلة، ألا وهي أن يألف الواحد منا والعياذ بالله المعصية، وأن يحبها، يحب المعصية وأن يجهر بها. تقول له يا أخي اتق الله ربي سبحانه وتعالى، فشرب الخمر هذا حرام، فشرب الخمر يريدك المهالك، فشرب الخمر يسبب لك كذا، ونحن نرى الآن والله الذي لا إله إلا هو مشهد سبحان الله، وناس ناس خارجة من الجامعة من صلاة الجمعة، وناس خارجة من الخمارة، وهذا هذا هذا هز فيدو السبحة ويستغفر في رب سبحانه وتعالى، والآخر هز فيدو كيس فيه قوارير الخمر. معناها سبحان الله من المضحكات المبكيات هذه، واحد طريق وين والآخر طريق وين. إن شاء الله يا ربي الحائد على طريقك يا ربي يردون رد جميل، واجعلوا من أولئك الذين يهتدون بهدي الذين اهتدوا فيسيرون إلى طريق الجنة، إلى طريق مرضاتك يا رب العالمين. أن الواحد منا يألف المعصية فهذه طامة كبرى، أن الواحد يحب المعصية فهذه طامة كبرى، أن الواحد يجهر أو يجاهر بالمعصية، فيا من تجاهر بالمعصية جد لك أرض غير أرض الله تجاهر بها، تجاهر عليها بمعصيتك لله سبحانه وتعالى، جد لك مال غير الذي رزقك الله، جد لك نفس غير الذي أعطاك الله إياه. أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث متفق عليه، أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف هو ستر الله عنه. والله سبحانه وتعالى ستير، يحب الستر، يستر عليك في الأولى ويستر عليك في الثانية. إنما في الثالثة قال عمر كذبت، فالله سبحانه لا يصدر في الثالثة. وهذا لما حضروا أحضروا إلى مجلس عمر، أحضروا له رجل ارتكب السرقة، فقال له يا أمير المؤمنين والله إنها الأولى. قال له كذبت، الله يصدر في الأولى ويصدر في الثانية. قال له صحيح، هذه المرة الثالثة. فحتى احنا الواحد سبحان الله، الله يستر عليه، ستير يستر رب سبحانه وتعالى، وهو في النهار يقوم والله راني عملت البارح كذا وعملت كذا. ومن الطامة الكبرى رعاكم الله أن الزوج يحدث بزوجته، الزوج يحدث بزوجته، فهذه بعد مروءة، بعد هذه مروءة. فنسأل رب سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يجعلنا من أولئك الذين لا يألفون المعصية ولا يحبون المعصية ولا يجاهرون بها. أمين أمين يا رب العالمين. نأخذ اتصال هاتفي، نواصل إن شاء الله. طيب، هناك كذلك علامة أخرى من علامات الغفلة. طيب، نأخذ اتصال هاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يبارك فيك يا أخوي لطفي. جمعة مباركة يا شيخ، علينا وعليكم بالخير والهنا إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى للمجاهرين ذوما، فهمتني؟ طيب، يقول له يا ابن آدم أذكرك وتنساني وأكثرك ولا تخشاني، فلو أمرت الدنيا أن تبتلعك لابتلعتك لحينها، كن فيكون، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فهمتني؟ وهذا دعاء الاستعداد. طيب، اللهم إني أعددت لكل هول لا إله إلا الله. طيب، ولكل هم وغم ما شاء الله. طيب، ولكل نعمة الحمد لله. ربي بارك لك. ولكل رخاء وشدة الشكر لله. ربي بارك لك. ولكل عجيبة سبحان الله. ولكل ذنب أستغفر الله. ربي بارك. ولكل معصية إن لله وإن إليه راجعون. ولكل ذنب حسبي الله. ولكل قضاء وقدر توكلت على الله. ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله، ربي بارك لك يا أخوي. أما أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أبو القاسم، القاسم. طيب. وإبراهيم. طيب. وعبد الله. أكيد. وفاطمة الزهراء وزينب ورقية وأم كلثوم. بارك الله فيك يا أخوي لطفي، والله الذي لا إله إلا هو، لقد شنفت أسماعنا. مشيريع صغير، فهمتي؟ فلع وشير، خلي ربي سبحانه وتعالى. وأنا أقول لك من هنا، وأكيد كل من سمعنا بشي أمن على دعانا، اللهم افتح على أخي فتح العارفين، اللهم ارزقه الحلال، اللهم يا ربي إن كان رزقه في السماء فأنزله، وإن كان رزقه في الأرض فأخرجه، اللهم اغنيه بالحلال عن الحرام، وافتح عليه وافتح عليه فتح العارفين يا رب العالمين. أمين يا الله، ربي يبارك لك يا اخوي. شيخنا المدام تحب اي. طيب، هي تعطيني اختك كلثوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته يا اختك كلثوم. شنو حوالك؟ شنو حوالك؟ لاباس عليك؟ عايز شنو شنو حوال عم احمد اليوم؟ مريتوش في الجامعه؟ والله مريض شوي. ربي يشفيه ان شاء الله، ربي يشفيه ويعافيه ان شاء الله. ربي يبارك لك ان شاء الله يا كلثوم. عايزك شيخنا، الله يستر. شنو هي الاجابه؟ شكون هم ابناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عليه وسلم. فاطمه الزهراء. طيب. وزينب. طيب. ورقيه. طيب. وام كلثوم. طيب، هذا من البنات. الاولاد القاسم، إبراهيم وعبد الله. إبراهيم وعبد الله وألا القاسم. والقاسم، ربي يبارك لك إن شاء الله. به يا أختي كلثوم، عندكش المعلومة أنت شكون أمهم هذا من الكل، بخلاف إبراهيم؟ إبراهيم اللي أمه ماريا القبطية. أي شكون أمهم هذا من الكل؟ تعرف شكون أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبناته كلهم من زوجة من زوجه؟ من أم المؤمنين؟ من أم المؤمنين؟ عائشة. لا، هم كلهم من خديجة. ربي يبارك لك إن شاء الله. أمنا خديجة، أمهم خديجة، أم المؤمنين. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبناته كلهم من أم المؤمنين خديجة رضي الله خديجة عنها وأرضاها، إلا إبراهيم فهو من من من من سرية من سرية النبي صلى الله عليه وسلم، ماريا القبطية تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وماريا هي التي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم المقوقس ملك الإسكندرية وعظيم القبط. وأولاده على الصحاح قلنا سبعة ذكرتهم أنت توا، وذكرهم الإخوة معنا، وبش يذكرهم إن شاء الله بش يتصل معنا. ونسأل رب سبحانه وتعالى أنه كل هذا المجهود في في في في في صحائف أعمالكم إن شاء الله، وفي موزين الحسنات. أمين يا رب. ربي يبارك لك إن شاء الله. ونحن بابا بابا يسلم عليك وبنات الكل مسميهم باسماء بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب انا وفاطمة الزهراء ورقية وقفوا وزينب ام كلثوم وخديجه ربي يحييهم ويحيي الخير. امين رب يحيي ويحيي الخير ان شاء الله يمد في اعمارهم في رضا الله سبحانه وتعالى يعيشك، خاصة أختي كلثوم وأختي زينب وأختي خديجة التي تتغشى زيادة. ربي يبارك لكم إن شاء الله. أمين يا رب. طيب نعود أيها الأحب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعود إلى علامات الغفلة. من علامات الغفلة بخلاف التكاسل وبخلاف الاستصغار هناك كذلك علامات أخرى نعود إليها بعد موجز الساعة الثالثة، ورب يبارك لكم إن شاء الله. ابقوا معنا ولا تغيروا المحطة. كافم باش بصل صوتك 77 400، باش بصل صوتك 77 412 300، ولا على السيت اوفيسيال نتاعنا www.kfm.tl. كافم راديو اللي تسمعكم. كافم صوتي وصوتك، كافم صوت القصرين، خليك معنا وكلمنا على 77 412 300. مولاي إن ببابك قد بسطنا أيدينا فتقبلنا القبول الحسن، تقبلنا بما يليق بك، ولا تؤاخذنا يا ربي بأفعالنا، ولا تؤاخذنا بما اقترفنا من ذنوب ومعاصي، اغفرها لنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فأنت نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله أذكركم بنص المسابقة، نبحث بإذن ربي سبحانه وتعالى عن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، والإجابات الحمد لله كثيرة. وعلى شبكة التواصل أختنا ساجدة، ساجدة الله شاكرة إجابتك، إجابتك ذكرت لنا الإجابة، كذلك أختنا صابرين، كذلك أختنا رجاء عمري، وحبيب وأخونا حبيبي ديامو، وهذا وكذلك مساوي عادل، فكلهم ذكروا إجابة صحيحة، نحن أدرجناهم ضمن أسامي الإجابات الصحيحة. نأخذ اتصال هاتفي ثم نعود. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. ربي يبارك لك إن شاء الله. مرحبا. لاباس. الحمد لله والشكر لله. معك سميرة مسير من دبي. أختنا سميرة شنو حوالك؟ لاباس الحمد لله. ربي يبارك لك. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. بشارك معكم. أي تفضلي. أنت اللي فزت معنا في الجمعة الفارطة سميرة أختي. أي سيدي. ربي يبارك لك إن شاء الله. انتفعي بهديتك. وربي يبارك فيها إن شاء الله. هزيتها إيه. طيب إن شاء الله. به أحكام القرآن هي لابن العربي، كذلك مجلدات قيمة جدا فيها تفسير للقرآن وأحكام القرآن. ربي يبارك إن شاء الله اللي بيشوفوز بها إن شاء الله اليوم. هي من أهداء أخونا محمد رضا الدخلاوي بن عنان، بيع قطع غيار السيارات في شارع الدولاب 14 جام في إن شاء الله. يا مرحبا. أي تفضل أختي. أبشرك معك. مرحبا. أبناء الرسول فاطمة الزهراء. طيب. ورقية. طيب. وزينب. طيب. أم كلثوم. طيب. والقاسم. طيب. وعبد الله. طيب. إبراهيم. وإبراهيم. ربي يبارك لك إن شاء الله. ربي يبارك لك إن شاء الله. سجلت إجابتك سمير أختي، تكونين بإذن ربي سبحانه وتعالى من الفائزات معنا إما في الدنيا أو في الدار الآخر عند ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله، وتحشرين مع من ذكرت الآن. أمين يا الله. تضيع الوقت أحبتي من غير فائدة، هذا من علامات الغفلة. فإن الوقت نعمة ولا يضيعها إلا الغافل، لأنه لا يعرف أن الوقت هو أغلى ما يملك. ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هي؟ الصحة والفراغ. والحديث حديث صحيح رواه البخاري. احنا تلقاه الأذان يأذن حي على الصلاة حي الفلاح، ويقول خليني نكمل هالسيجارو، خليني نكمل هالقهوة، خليني سبحان الله، معناها أحوال تبكي. أي طيب ناخذ صلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس. الحمد لله. ربي يبارك ليك إن شاء الله. معك الزهرة فيلحي. الزهرة فيلحي. ربي يبارك لك إن شاء الله. شنو حوالك؟ كيف معكم؟ الحمد لله. يا مرحبا. الحمد لله، نشكر ربي سبحانه وتعالى. باهي. فاطمة الزهراء. طيب. رقية. طيب. زينب. طيب. أم كلثوم. أم كلثوم. القاسم. هذا متقيات العفيفات. أي. القاسم وعبد الله. وإبراهيم. طيب، بارك الله فيك يا زهرة، هني سجلت الإجابة وإن شاء الله تكوني من الفائزات. إذن قلنا من المفارقات أن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الخير ويسحبنا إلى ما يرضيه وإلى ما به تحصل لنا الفائدة، ونحن نتنكب سواء السبيل، نمضي في في في في غفلتنا، ونمضي في تضييع الأوقات الثمينة التي والله الذي لا إله إلا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تذكر يا عبد الله أنك اليوم صحيح وبدنك سليم، تستطيع أن تذهب إلى المساجد، وربما وعافاكم الله كل ربما غدا تصبح سقيم، ما تنجمش تمشي، ما تنجمش. سبحان الله، يداهمك المرض، يداهمك الهرم، فتتمنى سجدة في المسجد مع الجماعة، فعلام تترك هذه النعمة. اليوم أنت متفرغ لطاعة الله، لعبادة الله سبحانه وتعالى، غدا ربما يشغلك شاغل يبعدك ويفقدك هذا الفراغ، فعلامة. فالفطن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. العمل لما بعد الموت هي حياة أخرى لا يفقه كنها إلا الذاكرون. نأخذ صليات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو حوالك؟ أم أميرة، مرحبا بيك. تحية ليك ولك بالمثل. ربي بارك لك أختي أم أميرة إن شاء الله. ربي سبحانه فيك إن شاء الله على المصائب بتاعتك. أمين يا الله. أمين أمين أمين أمين. الأسامي هم فاطمة الزهراء. طيب. أم كلثوم. طيب. رقية. رقية. طيب. زينب. زينب. طيب. وابو القاسم. القاسم. القاسم أي عبد الله وإبراهيم. بارك الله فيك أختنا أم أميرة، سجلنا الإجابة إن شاء الله، ربي يبارك لك إن شاء الله. استمعوا أحبتي معي، ما أحسن قول القائل: تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون من الذاكرين، وأن لا نكون من الغافلين، أن نكون من الذين يغتنمون الأوقات ويغتنمون الفراغ ويغتنمون الصحة، حتى يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ينفقوا كل هذه الخيرات فيما يرضي ربي سبحانه وتعالى، في الصحة والفراغ والطاعة، كله في مرضاة ربي سبحانه وتعالى. ما هي أسباب الغفلة؟ ليش هالغفلة هذه كله؟ ما هي أسباب؟ رينا العلامات نتاعها، اللي واحد فينا كل من فيه علامة من العلامات هذه مسمع بها اليوم يحاول أن يغيرها. إذا كان الحديث لي أولا أحبتي ولكم ثانيا، حتى لا أضع نفسي في موضع أعلى من موضعي، لا، إنما أنا منكم وفيكم وفي كذلك ما فيكم، وربما أتفرد بمعصية الله سبحانه وتعالى دونكم، وهذا الكلام لي أولا ولكم أحبتي. ربما أنا من الذين يضيعون الوقت من غير فائدة، وربما أنا من الذين يألفون المعصية ويحبونها، وربما أنا من أولئك الذين يستصغرون المحرمات ويتهاونون بها، وربما أنا من أولئك الذين يتكاسلون على الطاعات. فاللهم قوم إعوجاج أمر يا رب العالمين. أمين يا الله. من كانت فيه علامة من هذه العلامات فليعد أدراجه من قبل أن تدركه المنية، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شراء، من قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إلا الحسنات، من قبل أن يسأل ماذا عملت فيما علمت، ما صحتك، مالك فيما أنفقته، وصحتك فيما أفنيتها. نعود إذن بعد الهاتف إن شاء الله إلى أسباب الغفلة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أم عاطف. مرحبا بأختي أم عاطف، تفضلي. ربي يبارك أختي. بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فاطمة الزهراء. طيب. طيب. وزينب. أي. وأم كلثوم. ربي يبارك لك إن شاء الله. أي. والذكور. القاسم. عبد الله. إبراهيم. طيب إن شاء الله، ربي يبارك لك إن شاء الله يا أختي أم عاطف، هذه سجلت الإجابة. أمين يا ربي، جعلك الله من الذاكرات. أمين يا الله. أمين يا رب. يعيشك عايشك ربي يبارك فيك إن شاء الله. إذن أحبتي نعود إلى أسباب الغفلة. الأكيد أن الأسباب كثيرة، سنأتي على بعضها بإذن ربي سبحانه وتعالى. لعل أولها أن أسباب الغفلة هذه حب الدنيا، حب الدنيا، فحب الدنيا رأس كل خطيئة والله، كما في الحكمة المشهورة: والغفلة هي ثمرة حب الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. ابن كثير رحمه الله في تفسيره ماذا يقول؟ فإن أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وإكسابها وشؤونها، فهم فيها حذاق أذكياء في الدار الدنيا في تحصيلها ووجوه مكاسبها. يقول لك والله هذا فطن ذكي سبحان الله، شوف كيفاش يطلع ينحي الفرنك من حيط، وهذا كذا يسعى كذا سبحان الله، وتراه من الغافل وتجده من الغافلين. يقول: وهم غافلون عن أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة، كأن أحدهم والعياذ بالله كرمكم الله أحبتي مغفل، لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي، ما يحسن أن يصلي. سبحان الله، تلقى الحسن البصري تقريب للمثال، يقول لك معناه يشد الدرهم فيده ويطير وهكا يعرف ميزانه قداش، وتقول له ما هي فرائض الصلاة يقول لك ما نعرفش. هذا وجه الشبه. نأخذ صلاة ثم نعود. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بهذه الإطلالة الجميلة، إطلالة أهل البناني. مرحبا مرا. مرحبا بنتي مرا. مي شنو حوالك يا مرا؟ لاباس عليك بنتي، ربي يبارك لك إن شاء الله. يا أتحفين بذكر أسماء أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة زينب رقية أم كلثوم، أي والأولاد إبراهيم، أي القاسم، أي عبد الله، أي وأمهم خديجة إلا إبراهيم، أم ماريا القبطية. ماريا القبطية، ربي يبارك لك إن شاء الله. السلام عليكم. شنو حوال أخوي محمد الزايداي؟ الله يبارك فيك، الله مبارك. أمين يا ربي. يعيشك يا سيدي، يعيشك يا سيدي. مرحبا. بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هي زينب. زينب، زينب هي تزوجت بأبو العاص، ربي يبارك لك إن شاء الله، ووالدتنا وعلي وأمام. إي ربي يبارك لك إن شاء الله. الله يبارك فيك. و يعني رقية، اي وتزوجت بعتبة ابن ابي لهب، اي وكذلك عثمان بن عفان، اي رقية، اي وولدت لعثمان عبد الله ومات صغيرة. طيب ربي يبارك فيك. وام كلثوم تزوجت مرتين، اي عتبة بن ابي لهب، اي وثاني عثمان بن عفان، اي ولم تلد، اي وفاطمة الزهراء، اي تزوجت بعلي بن ابي طالب، اي وولدته الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. طيب ما شاء الله. ومحسن مات صغير، ربي يبارك لك إن شاء الله. وكلثوم وزيد، ربي يبارك لك إن شاء الله. والأولاد عبد الله والقاسم وإبراهيم وماتوا صغار، ربي يبارك لك إن شاء الله. الله يبارك فيك. ما راح نشتي موجودة في الدار خير إن شاء الله. لبيس بارك، بلغها السلام ان شاء الله. الله ربي يبارك لبنيتي ان شاء الله، ربي يبارك لبنيتي ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله الاجابات كثيره وكلها صحيحه باذن ربي سبحانه وتعالى. اختنا شيماء شيمومه كذلك تقول: السلام عليكم. الاجابه هي فاطمه الزهراء، رقي، ام كلثوم، زينب، ابو القاسم، وابراهيم، وعبد الله. اختنا كذلك رانيا غضباني رزقي كيف زادت تعطينا الاجابه الصحيحه. هذا بكل سجلنا الاجابات ادرجناها في قائمه الاسامي بتجرى عليهم القرعه ان شاء الله. ونواصل. اذا من اسباب الغفله انه حب الدنيا. وضرب لنا من الحسن البصري مثل، قال لك يقول لك راه واحد من الغافل هذا وقت اللي يشد الدرهم في ايده ويقلبه بظفره وهكا يعرف ميزانه قداش، وتقول له مثلا فرائض الصلاه ما يعرفش، عدد ركعات كذا ما يعرفش، صلاة العيد شنو حكمها ما يعرفش كذا. هذا من من من قبيل ضرب الأمثال. كلامه رحمه الله: فبعض الناس يجلسون مع بعضهم البعض كل حديثهم عن الدنيا، عن المال، عن النساء، عن الشهوات، عن الربح، عن الخسارة، وهم عن الآخرة هم غافلون. اغترار بالدنيا وانغماس في الشهوات، هذا كله سبب كبير للغفلة. الله سبحانه وتعالى يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. إن حال هؤلاء لا ينبأ. طيب نأخذ صلاتي في. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا سيدي البيه. عماد نجاحي معك. يا مرحبا بخوي عماد، شنو حوالك؟ عايش كذا. ربي يبارك ليك يا بابا. عايش مرحبا بك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أجمعين إن شاء الله. عايش. نجاوب على السؤال. تفضل يا سيدي تفضل. أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم هم القاسم رضي الله عنه. طيب. عبد الله. طيب. وإبراهيم رضي الله عنه. طيب. والبنات السيدة زينب. طيب. السيدة رقية. والسيدة أم كلثوم. طيب. والسيدة فاطمة الزهراء. ربي يبارك لك ان شاء الله. ربي يبارك لك ان شاء الله اخوي عماد. الله يبارك لك ان شاء الله. العفو سيدي العفو. ادعي لنا سيدي شيخي. ربي يبارك لك ان شاء الله. وانا ساقرا لك دعاء اختنا ساجده ساجد لله شاكره، تقول اللهم انك واحد احد رحيم كريم تجيب دعوه الداعي اذا دعاك. اللهم في هذا اليوم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وصلي وزد وبارك على خير من بعث رحمة العالمين محمد بن عبد الله صادق الوعد الأمين. اللهم تقبل دعاءها أمين يا رب العالمين. إذن أحبتي في الله نواصل. فحال أولئك الذين اشتغلوا بالشهوات وبحب الدنيا وبالمال وبالنساء، حالهم ينبئ عن سكر بحب الدنيا، انتشاء بحب الدنيا، افراط في شرب خمر الشهوات وفي شرب خمر الدنيا، وكأنهم مخلدون فيها، وكأنهم لن يخرجوا منها بغير شيء من متاعها. مع أن القرآن يهتف بنا: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. سبحان الله، أي غفلة هذه. نأخذ صلاهات في. السلام عليكم. وعليكم السلام والله ورحمته تعالى وبركاته شيخ. ربي يبارك لك إن شاء الله ويجزيك عنا كل خير. أختنا عائشة، أدركنا صوتك من المقدمة. طيب هي تفضل. ربي يبارك لك شيخ ويجزيك خير الجزاء إن شاء الله. أمين يا رب. ونقول لك شيخ، يعني ممكن ما نعرفش، أما لكن من باب ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن عندما نحب شخصا في الله أن نخبره. أخبرك أننا نحبك في الله يا شيخ، ونحب كل من يخلص لله عز وجل في عمله. وأنا من باب السنة أقول لك: أحبك الذي أحببتيني فيه، ونحن نحبكم في الله، نحب كل مستمعي ومستمعات إذاعة القصرين FM، ونحب كل من يحمل سمت الدين، ونحب كل من لم يحمل سمت الدين، وسائلين بمحبته، سائلين الله سبحانه وتعالى بتلك المحبة أن يهديه وأن يرده إلينا. أمين يا رب. أن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله عز وجل. أمين يا رب. أمين. ربي بارك لك إن شاء الله. ربي بارك لك يا عائشة. يوم مبارك إن شاء الله. ربي بارك لك يا عائشة. طبعا حمسة الصبر والصدق والحكمة والثبات والإخلاص أهم شيء يا شيخ في هذه الحياة الدنيا، حتى لا نكون من الغافلين. ما شاء الله ما شاء الله. طيب شيخ، بداية خلينا نجاوب على أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. تفضل تفضل. زينب. تفضل. أي. فاطمة الزهراء. طيب. رقية. أي. وأم كلثوم. أي. حشرنا الله معهن وجعلنا ممن يقتدين بهن. أمين يا ربي. أمين. وعبد الله إبراهيم والقاسم. ربي بارك لبنيتي يا رب. إبراهيم قلت يعني أنه ابن ماريا القبطية. طيب. والبقية طبعا أبناء أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وحشرنا وإياكم وإياها جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة جوار النبي صلى الله عليه وسلم. أمين يا رب العالمين. أمين. بارك الله فيك أختنا عائشة، وجزاك الله عنا كل خير، وجعل لك ذلك في ميزان حسناته. أمين يا رب. أجمعين يا شيخ، إن في مجال نتواصل معك شوية في موضوع الغفلة. أي تفضل. أي تفضل تفضل. ونحن نقول يا شيخ إنه ربنا عز وجل بين لنا يعني ما أن هذه الحياة الدنيا دار عبور، دار ممر، وليست دار استقرار، وهي وليست مقر، فقط هي مطية للآخرة. طيب. حتى نستزيد ونتزود من الخيرات. طيب. يقول عز وجل في كتابه العزيز في سورة يونس. طيب. الآية تحديدا 24. طيب. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أن نتفكر ونتذكر دائما أن هذه الحياة الدنيا زائلة، يعني لن نستقر فيها ولن نطيل الحياة عليها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب. يعني حتى نتزود من الخيرات دائما، ونعلم أننا ما عملنا في هذه الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طيب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. الله الله، بارك الله فيك. يعني شيخ، وخلينا ما دمنا في هالشهر الفضيل، يعني شهر شعبان، شهر المضر بين رجب ورمضان، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر فيه الصيام. طيب. ويحثنا طبعا على التزود من الخيرات. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يسألون الله أن يبلغهم رمضان منذ نهاية رمضان العام الماضي. الله الله. يعني ويعملون لرمضان. خليني بعد إذنك شيخ نسيق نصيحة إن شاء الله من باب ذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. والتعاون على البر والتقوى. تفضل. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، يعني نستخدم وقتكم برشا بإذن الله ختمة في هذا الشهر فيما تبقى من خاطر، إحنا اليوم بلغنا 6. طيب. وإن شاء الله يعني هي ممكن عملية حسابية بسيطة جدا في الكتاب 604 صفحة، يعني 300 ورقتين. طيب. بإمكانك أن تقرأ في كل يوم 10 ورقات تختم بإذن الله السميع العليم، يعني في شهر تختم القرآن الكريم، وإن بإمكانك أن تختم مرتين إن يعني استزدت قليلا، وبتزيد أدق أكثر ورقتين بعد كل صلاة إن شاء الله، يعني يكون ختمة. ونسأل الله أن يثيبنا وإياكم، ونعوذ به أن نكون جسرا يعبر عليه إلى الجنة ويرمى به في نار جهنم، ونعوذ به أن نذكر به وننساه عز وجل. بارك الله فيك. وأنا أريد وشكر أن وشكر الله لكم وسمحني. ربي يبارك لك إن شاء الله. البرنامج برنامجك، وإحنا قلنا رأوا البرنامج هذا نأثوه مع بعضنا، إحنا والمستمعين الكل نأثوا البرنامج هذا، لأن الكل ننقله، إحنا منش أهل العلم، لكن نسعى إلى أن نكون ممن يرضون ربي سبحانه وتعالى لا غير. بارك الله فيك. إن شاء الله فقط يا شيخ، تفضل. الإخلاص لله عز وجل الإخلاص. أهم من كل شيء. الإخلاص الله. الإخلاص لله سبحانه وتعالى. شكر الله سعيكم. بارك الله فيك. وأنا نحب نقول لك يا عائشة، بارك الله فيك على قراءتك الجيدة للقرآن، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يقال لك: اقرأي ورتلي كما اقرأي ورتلي وارتقي كما كنت ترتلين في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأينها. أمين يا رب. ربي بارك فيك يا شيخ، وهذا مما نتعلم من مشايخنا الأفاضل، ربي بارك فيهم. وخليني نقول ربي بارك في الشيخ مراد جدلي على إذاعة بيت القرآن الكريم، عنده برنامج ننصح السادة المستمعين يسمعوه يستفيدوا منه بالباهي إن شاء الله. الحادي عشر كل يوم سبت وأحد، وتعاهد القرآن تعاهد، اللي هو طيب. طبعا البرنامج أساسه هو قضية الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. رحمه الله. وربي بارك في خويا مراد، وإن شاء الله ربي يرد علينا، يرد لنا سالم غانم من العمر إن شاء الله. ما شاء الله. أمين. إن شاء الله. خونا في العمرة وربي يبارك إن شاء الله. أمين يا الله. حفظكم الله ورعاكم. سلام الله. ولكم بالمثل. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أيها الأحبة، نواصل بإذن ربي سبحانه وتعالى، والوقت يداهمنا، وسبحان الله مداخلات ثرية، كل على خير. كل من دخل معك يعطيك معلومة، يعطيك إفادة، يعطيك آية، يعطيك حديث. اللهم اجعل هذا البرنامج إطلالة خير على كل من يستمع، وبركة في هذه الولاية وفي كل ولاية. واللهم بارك للعاملين في هذه الإذاعة. أمين يا رب العالمين. واللهم اجعل لنا هذا في ميزان الحسنات. أمين يا رب. إذن نواصل في الغفلة، ونواصل في أسباب الغفلة. قلنا إنها حب الدنيا. إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواذ سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. والحديث ورد في صحيح الجامع. الجعذري هو الفظ الغليظ المتكبر، والجواذ هذا هو الجموع المنوع، والسخاب هو كالسخاب، أي كثير الضجيج والخصام. فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن يردنا الحق ردا جميلا. آمين. اعذروني احبتي المستمعين، نحب من باب ان نقضوا حوائج الناس وان رب سبحانه وتعالى يستعملنا في الخير، نبلغ هالنداء هذا. اخونا فريد لونيسي يضيع مفتاح كرهبته، في معناها ضيع مفتاح كرهبته في سياره تاكسي، واخوتنا اكيد اخوتنا سواق التاكسيات تو يسمعوا فينا، ربي يبركهم في الدواب نتاعهم ويبركهم في الصحه. نقولوا اللي يلقى مفتاح تاكسي، اللي يلقى مفتاح في التاكسي نتاعو تو نتاع كهربا، اخونا فريد لونيسي يترجاه انه يتواصل معنا احنا في على رقم الاذاعه 77 412 300، والا على رقمه الشخصي 94 812 491. والله لا يضيع اجر المحسنين، وربي يبارك لكم ان شاء الله اخوتنا سواق التاكسيات، وكان الله في عونكم. إذن أحبتي في الله، فمن الخسارة العظيمة أن تضيع حياتك يا عبد الله، تضيعها في ماذا؟ بين أمل طويل وعمل سيء، أمل طويل وتسويف وعمل سيء. ففي النهار تجد نفسك عاملا ناصبا صاخبا جامعا مانعا، وللفرائض والأداب مضيعا. فإذا جاء الليل ارتميت على فراشك كالخشب الملقاة أو كالجيفة القذرة، لا تقوم لصلاة الفريضة فضلا عن قيام الليل وعبادة رب كريم. حال هؤلاء والله إنه حال احنا نحس ونقول اللهم إننا في نعمة نتمرغ فيها، فيا ربي اهدي إخواننا هذا ورجعهم لينا يا رب. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وشغلك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. من كذلك من من من أسباب الغفلة الجهل بالله سبحانه وتعالى، الجهل بالله سبحانه عز وجل، هذا من أعظم أسباب الغفلة، أنك تجهل الله سبحانه وتعالى، وتجهل جل أسماء وصفاته. والحق أن كثير من الناس لم يعرفوا ربهم حق المعرفة، والله الذي لا إله إلا هو لو عرفناه حق المعرفة ما غفلنا عن ذكره، وما غفلنا عن أوامره ونواهيه، وما غفلنا عن معرفة الحقيقة التي تورث قلوبنا تعظيم الله سبحانه وتعالى، وتورث فينا محبة الله، وتورث فينا الخوف والرجاء. فترانا مستحين أن نرى ربنا، أن يرانا الله سبحانه وتعالى ونحن على معصية، أو أن يرانا ونحن في غفلة، وأن نكون من أولئك الذين يأنسون بالجاهلين ويستأنسون بالمعاصي والشهوات، ولا نستأنس بالعارفين بالله وبالذكر وبالطاعات. ثالثا أحبتي في الله، من أسباب الغفلة المعاصي. هذه المعاصي هي تلك هي الحالقة، النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الغفلة. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، في سورة المطففين. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إن للحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيء والعياذ بالله سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهن في البدن ونقصا في الرزق وسبحان الله وبغضة في قلوب الخلق. هذا كله بسبب المعاصي، هذه التي تورثك يا أخي، إنها تورثك الوهن، إنها تورثك سوادا في الوجه، إنها تورثك ظلمة في القلب، فلا حاجة لك بها. فتعال إلى ضياء الوجه، وتعال إلى نور القلب، وتعال إلى سعة الرزق، وتعال إلى قوة البدن. كل هذا الطريق يسير، إلا من عسر على نفسه. طريق إلى الله سبحانه وتعالى يريدك بإذن ربي سبحانه وتعالى الفلاح، ويريدك النجاح. وغير طريق الله، طريق الذي تنكب، طريق الشيطان، هذا يريدك الظلمة، ويريدك سوء الوجه وسواد الوجه والوهن والفشل والكسل في الأبدان والنقص في الرزق. سبحان الله، ترى صدره ضيقا يصعد إلى السماء. سبحان الله، يقول لك والله مسدودة في وجهي، مسكر كل باب نطرق وتلقاه مسكر. يا أخي اتق الله ربي سبحانه وتعالى، ترى العجب، اتق الله ترى العجب. كذلك من أسباب صحبة السوء أنك تصاحب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصاحب الساحب، ذاك مثل الصاحب الساحب، الصاحب الساحب إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر. العرب تقول الصاحب ساحب، والطبع يسرق من الطبع. فمن جالس أهل الغفلة والجرأة على المعاصي سرى إلى نفسه هذا الداء، ويوم يعض الظالم على ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم. وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. حديث متفق عليه. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فانظر يا عبد الله، فانظر يا أمة الله، مع من تمشين، مع من تجلسين، مع من تجلس يا أخي، من تصاحب، قل لي من صديق، أقول لك من أنت. إن كان من أهل الخير فأنت أكيد من أهل الخير، وإن كان من أهل الشر فتأكد أنك ستوسم بذاك الشر. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذه كل أحاديث صحيحة، أحاديث سبحان الله تغزو القلوب، القلوب التقية النقية، تلك القلوب التي قلنا عليها في أول الحصة القلوب اليقظة، تلك القلوب التي جعلت نصب أعينها محبة الله والاقتداء بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، بالمقارن يقتدي. وإياك يا عبد الله، وإياك من أسباب الغفلة، إياك من طول الأمل، فتعيش في الدنيا وأنت تظن أنك لن تفارقها، وفي المقابل أنت غافل عن الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول في هذا: بسم الله الرحمن الرحيم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. ورضي الله عن علي وعن آل بيت النبوة كلهم، ارتحلت الدنيا مدبرة، يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والحديث رواه الترمذي. كثرة الكلام في غير ذكر الله وكثرة المراء وكثرة الجدال كلها كذلك تفضي بك يا عبد الله إلى الغفلة. فسبحان الله، اغتنم هذه الأوقات الطيبة، الأوقات المباركة، اغتنمها كما قالت الأخت، جعل الله لها ذلك في ميزان الحسنات، اغتنمها في ختم قرآن، اغتنمها في ختم قرآن. ما ضر لو تجلس في المسجد نصف ساعة قبل الصلاة تقرأ 10 ورقات من القرآن، هن ورقات قليلة العدد، لكن سبحان الله عندما تضعن هذه الورقات في ميزان الحسنات تطيش أمام ثقلها وعظيم قدرها كفة السيئات. كن من أهل الخير، كن من أولئك الذين يجالسون الأتقياء الأنقياء، ولا تكن من أولئك الذين يجالسون الأشقياء والعياذ بالله. واعلم أن كل مجلس ذكر وأن كل مجلس خير تحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فكونوا كما قال الإمام علي: من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. واحذروا عباد الله، احذروا الغفل عن الموت، واحذروا الغفل عن الدار الآخرة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أولئك الذين يغفلون عن الموت، فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. رحم الله ابن كثير لما قال أن الله سبحانه وتعالى أشعر الناس بماذا؟ بالغفلة. أشعرهم بأنهم في غفلة ساهون لاهون لاعبون، وأكد لهم: إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلنتق الله ربي سبحانه وتعالى ولنثب إلى رشدنا ولنعود إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نعود إلى الله كيف نثب إلى رشدنا؟ كيف نكون من الذاكرين ولا نكون من الغافلين؟ هذا بإذن ربي سبحانه وتعالى سيكون الفقرة الأخيرة التي سنتناولها في البرنامج عفوا في علاج الغفلة. إذا نتواصل أحبتي في الله بعد فاصل إنشادي قصير ونعود إن شاء الله. في الدنيا وأول ساعة في الآخرة ملاك الموت بيستأذن رسول الله بتسمح له بإذن الله بتفتح له ولا بتخاف ولا بتحزن واقف جبريل بيدعي لك دموع عيشة على سريرك ملايكة بتقرأ في القرآن وبتسبح وتستغفر وموتك فرحة ومقدر ولا دايم غير الرحمة مفيش لا ميراث ولا وصية كنوز الدنيا منسية لا فرش حرير ولا دناني تقول مملوكش غير وعدك يا رب اخترت ما عندك وعشت فقير ومت فقير في آخر حجة في عرفة ما شئت الله مش صدفة تودع كل أحبابك هموت الليلة يا فاطمة ما فيش لا حزن ولا أزمة دموعك نور في محرابك يا أطهر ناس على عهدي. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. أحبتي لكل داء دواء، والداء في هذه في في في في هذه المرة هو الغفلة. وأي داء بعد هذا الداء؟ أن تغفل عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، أن تغفل عن المعاد، أن تغفل عن الآخرة، أن تغفل عن الموت. كلها حقائق، كلها حقائق عشناها وسنعيشها نحن. فإذا شيعت اليوم جنازة فاعلم أنك غدا محمول. تأكد أنك غدا إن شاء الله في ساعة يحبها الله، نقول احنا في ساعة يحب الله سبحانه وتعالى، ستحمل على الأكتاف وستقابل ربي سبحانه وتعالى. هل تزودت بخير زاد؟ هل تزودت بالتقوى؟ الداء له دواء، الغفلة لها دواء. وتعالوا أحبتي في الله نستقي الدواء من الصيدلية الربانية ومن الصيدلية المحمدية. الله سبحانه وتعالى يقول قل هل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. معرفة الله هذا هو الدواء الأول والترياق الأول، الترياق الأول الذي وجب علينا أحبتي في الله أن نأخذه مش ثلاث مرات في اليوم، أن نأخذه في كل لحظة وفي كل مع كل طرفة عين، أن نعلم حقيقة الله عز وجل وأن نعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف دينه، وأن نعرف شرع الله سبحانه وتعالى. من يريد الله به خير يفقه في الدين، حديث صحيح رواه البخاري وأخرجه عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خير يفقه في الدين ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا أحبتي في الله، ذكر الله، ويكفي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. كذلك عليكم بمجالس الذكر، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وكذلك تقرب إلى الله ما استطعت، وهذا كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب عليه من كلامه من القرآن. وكذلك لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت القلوب ما شبعنا من كلام الله. ومن أحب القرآن فهو يحب الله ويحب الرسول. كذلك استعملوا ترياق الدعاء والترياق التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف الله سبحانه وتعالى عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. كذلك حافظوا أحبتي في الله على الصلوات الخمس، خاصة مع الجماعة. فسبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة من رضي الله عنه وارضاه: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. وكذلك يا عبيد الله، وجب علينا أن نحرص على قيام الليل، حتى ركعتين في جوف الليل، حتى ركعتين يكفي، حتى ركعتين في الثلث الأخير من الليل، حينما يتنزل الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا، فيقول: هل من متقرب؟ هل من داعي فأجب دعاءه؟ ما تحبش أنت كان ربي سبحانه وتعالى يقول لك: إيش تحب يا عبدي مني، أنا اللبي لك يا رب. اللهم يا رب أرنا وجهك الكريم، اللهم يا رب ارضى عنا، اللهم يا رب ادخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم يا رب احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا طيب، والأطيب منه يا رعاكم الله أن يكثر الواحد منا من ذكر الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. أكثر من ذكر هادم اللذات يعني الموت، وفي لفظ لابن حبان: أكثر من ذكر هادم اللذات. فما ذكره رعاكم الله، فما ذكره إنسان أو ما ذكره عبد، ما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه الله عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه. وهذا الحديث ورد في صحيح ابن حبان وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن لا نكون من الغافلين، وأن نكون من الذاكرين، وأن نكون من الآخذين بأسباب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بالأسباب التي ترضي الله ربي سبحانه وتعالى. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون لنا هذا ما قدمنا اليوم في ميزان حسناتنا، كل من تدخل معنا ربي بارك له إن شاء الله. عندنا سألنا على أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كل الإجابات كانت صحيحة على الفور. قالوا: فلان، القاسم، عبد الله، إبراهيم، رقية، فاطمة، زينب، أم كلثوم، كلهم. ليش؟ هذا ينم عن يعكس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم أحبتي، كونوا مستمعين أوفياء لسنن حميدة. وأذكركم أنه اليوم تدخلت معنا مؤسسة أخونا محمد رضا الدخلاوي بن عنان، الله يرحمه إن شاء الله الحاج، لبيع قطاع غيار السيارات، بأن قدمت لنا أحكام القرآن لابن العربي، وهي عبارة عن 4 مجلدات كبيرة في أحكام القرآن. ونذكركم ان شاء الله المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى بقينا لقادم باذن الله سبحانه وتعالى. المؤسسه اللي بتدخل معنا هي مؤسسه الحاج محمد بن حسين الحسني، وربي يبارك له في وليداته وفي حازم وفي قيس ان شاء الله، وكل اخونا الفاضل وكل من يشتغل في المؤسسه الطيبه ذيك ان شاء الله ربي يبارك لهم ان شاء الله. كونوا معنا احبتي ولا تغيروا المحطه حتى نجري عمليه القرعه، ثم نعود باذن ربي سبحانه وتعالى لننظر في الفائزه او الفائز. بارك الله فيكم، ابقوا معنا. يا رسول المحبة، يا رسول السلام، يا حبيب الله الله الله، يلي علمتنا ان الاسلام يعني السلام، يا حبيب الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجمعنا إلى قادم، وأن يقدر وأن يكتب هذه اللقاءات كلها في ديوان الصالحين. أمين يا رب العالمين. خونا جهاد علوي نقول نحبك في الله. كذلك كل من تواصل معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة القصرين أف أم، خونا سفيان قاهري، خونا عادل المساوي، خونا أيوب، أختنا شيمة، والغالي علينا أختنا فطومة ربي يبارك لنا فيها إن شاء الله، واختنا رجاء عمري، واختنا صابرين، كلنا وربي يبارك لهم ان شاء الله. الفائزه اليوم معنا باحكام القران لابن العربي التي وقع اهداؤها من مؤسسه اخونا محمد رضا، اخونا محمد رضا الدخلاوي بن عنان، بيع قطع غيار السيارات في شارع الدولاب 14 جانفي. الفائزه هي الاخت الكريمه رقم 11 ام اميره. أم أميرة هي الفائزة معنا، تتصل بمقر الإذاعة إن شاء الله تسلم الجائزة تاعتها أحكام القرآن لابن العربي. إذن قبل أن نودعكم أحبتي في الله نقول وبالله نستعين، اللهم يا من هو أرحم بعباده من أنفسهم ومن الأم بولدها، نسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة وأن تحاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ها نحن عبيدك خرجنا من روح الدنيا وسعتها ومحبتها وأحبائها وأحبائنا فيها، نطلب منك العفو والعافية، فتقبلنا حينما نعود إليك زلفى يا رب العالمين. اللهم تقبلنا القبول الحسن، اللهم اجعل كل منا من لصاحبه من الصالحين، اللهم اجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة، اللهم اجعلنا من أولئك الذين يذكرونك ولا ينسونك، ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن يا ربي، حصن كلامنا، واجعل كلامنا فيما يرضيك عنا، واجعل عيشنا عيشا قارا، ورزقنا رزقا دارا، وعملنا عملا بارا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على صادق الوعد الأمين. نستودعكم أحبتي في الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده وداع، ودمتم في عون من الله وحفظه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنن حميدة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنن حميدة، أعداد وتقديم الشيخ معز الحقي. كان وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر